هذه صلاة الفتح. صلاة الفتح. صلاة فعلها محمد الفاتح عندما. نعم. صلاة في أي صوفي وبعض الفاتحين أيضا. إذا قلنا صلاة الضحى لا قضاء فيها. النوافل التي لها يمكن أن تقضى، هل تقضى أم لا؟ قولا واحدا. قول جمهور أهل العلم أنهم قالوا يعني أن القضاء في الـ في الـ في الـ يعني في النوافل والصلوات الواجبة، أما المالكية قالوا أن القضاء إلا في الواجبة يعني ليس في النوافل. المالكية هل يقولون بقضاء النوافل؟ والصحيح أن النوافل قد تقضى، لكن ليس القول على إطلاقه، بل هو مقيد بما لو كانت النافلة يمكن قضاؤها، لأن من النوافل ما لا يمكن قضاؤها، مثل إيش؟ الضحى مثلا، ها؟ صيام عاشوراء، صيام عرفة، لأن هذا إذا فات إذا زال سببه زال حكمه. نعم. لكن لو قال قائل، كيف تقولون إنه يجوز قضاء سنة الظهر؟ أليست الظهر قد انتهى وقتها؟ وليد، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تعليل أيضا مع الدليل. التعليل هو أن وقت الظهر والعصر قد يعتبر وقتا واحدا، ولذلك جاز الجمع بينهما فيما لو جاء السبب، فيما لو جاءش السبب، ولذلك لو جمعتا اكتفي بأذان واحد وإقامتين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وفي منى أيضا. لا في منى، لا في منى صلى كل صلاة في وقتها، في عرفة، في عرفة. على هذا هل نقول أن رواتب الظهر لا تقضى يعني بعد المغرب إذا غربت الشمس؟ هل نحد هذا الحد؟ أظن أن شيخ الإسلام توسع في هذه المسألة وقال أنها تقضى. ولو بعد المغرب هل نسحب هذا على الصوم؟ كذلك الصوم التطوع؟ لا صوم التطوع إذا كان اليوم يعني إذا كان صوم النفل المعين فإنه لا قضى، مثل لو فاته صوم عرفة لا يقضيه، لكن لو كان الصوم مما هو مطلق معين في نفس الوقت، مثل الصيام الاثنين والخميس، فهو مطلق من حيث كثرة هذه الأيام وتكررها كل أسبوع، ومعين من حيث أنها في هذين اليومين دون بقية الأيام. وهذا القول هو الذي علل به من يرى سبب إكثار النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان، لأن المسألة فيها قولان أيضا، صح؟ القول الأول قالوا إنه أن السبب الذي من أجله أكثر الصيام في شعبان قضاء ما لم يصمه من هذه السنن بسبب أسفاره وغزواته صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بل ليس هذا هو السبب، إنما كان يكثر من صيام هذا من أيام هذا الشهر استعدادا لرمضان، ولذلك علل لعائشة قال إنه شهر يغفل عنه الناس، ونزلوا شعبان مع رمضان بمنزلة الراتبة للصلاة المفروضة. الراتبة للصلاة المفروضة مثل الصلاة المفروضة تسبقها رواتب، فكذلك قالوا صيام أيام شعبان. طيب الآن قد يجتمع في العبادة الواحدة أداء وقضاء، أو أداء بلا قضاء، أو قضاء بلا أداء، أداء وقضاء، أو أداء بلا قضاء، أو قضاء بلا أداء. فيها أربع إذن، ولا أداء ولا قضاء. يمكن مر علينا هذا، نأخذ الأول. مثل قضاء وأداء مثل الصلوات الخمس قد تؤدى في وقتها وقد تقضى، لكن لا تطلق تقضى مطلقا، ولا إذا وجد العذر، إذا وجد العذر الشرعي مثل النوم والنسيان. الثاني أداء بلا قضاء، أداء بلا قضاء، يعني أنها تؤدى ولا تقضى. مثل إيش؟ مثل صلاة الجمعة. لو أن إنسانا دخل في صلاة الجمعة وأدرك الإمام رافعا من الركوع أو ساجدا في الركعة الثانية، كيف يقضي؟ هل يقضيها ركعتين ولا يقضيها ظهرا؟ القاعدة إذا اتبعنا القاعدة فلا قضاء فيها، فيصلي الظهر. إذن يصليها ظهرا. ويرى بعض العلماء أنها أنه يصليها جمعة، لأنه لو أدرك بعض الصلاة لا أدرك الكل. والصحيح أنه إذا لم يدرك ركعة فإنه لم يدرك الصلاة، لكن هل له شيء من فضلها؟ ها؟ له شيء من الفضل. يا جماعة ما أنا في الفقه، لا احنا في الأصول. ما سبق؟ إذن إذا سبقت ليش تعرفها؟ لا سهلة. الركعة الثانية هو قلنا اظن قلنا انه لو ضيع الركعه الاولى، يعني لمجرد ان ركع الامام من الركوع في الركعه الاولى ضاعت منه الركعه. ما قلت هالكلام ابدا، ما قلنا هالكلام ابدا. اذا ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه، فكيف نقول انه اذا لم يدرك الركعه الاولى او ادرك الامام قد رفع من الركوع فقد فاتته الصلاه؟ طيب وهب انه ادركه في السجود في الركعه الاولى، ما زالت الصلاة ما فتت، ما زالت عنده ركعة كاملة. ما دام أن الإمام ما رفع من الركعة الثانية فإنه يكون قد أدرك الصلاة. أما إذا رفع فواجب عليه أن يقضيها ظهرا. راجع المساء، قد يكون الشيء أداء وقضاء، وقد يكون قضاء لا أداء، أو نعم أداء لا قضاء. الثالث حاتم، قضاء لا أداء كصوم المرأة الحائض، يعني صوم المرأة الحائض يعني في صيام رمضان محرم عليها، وهذا بالإجماع. كيف؟ أعد التعبير. صوم المرأة الحائض محرم، وهذا بالإجماع. محرم إيش هو؟ أداء ولا قضاء؟ أداء. يعني لو أنها صامت في وقت الصيام ما صح. لماذا؟ لوجود المانع وهو الحائض. تمام. أما قضاء فيعني يجب عليها القضاء. صحيح. هل تأثم لو صامت؟ ها؟ تأثم بالإجماع، لأنها تعدت حدود الله. نعم. كيف؟ يعذر الجاهل في كل شيء. طيب لكن لو أنها أفطرت، هل نقول املئي بطنك بالأكل أم أنك كلي ما يصدق، أو نعم يعني لا تأكلي كثيرا بحيث لا تشربي إلا الماء، تأكلي رغيف من الخبز، ها؟ تأكل عادي؟ نعم تأكل عادي، أكلا عاديا. لكن كثير من النساء ما تبغى، وهذا غير صحيح، هذا ليس بصواب. لكن هل تأكل في الشارع؟ تأكل في الشارع؟ لا. الأكل في الشارع يخرم المروءة. نعم. شيخ يفعلنا هذا، يعني بعض النساء يفعلنا هذا حتى لا يشعر من الأولاد بأن أمهن ليست بصائمة. أي قد يكون هذا باب ال. لو عرفوا أنها صائمة لسألوها لماذا أنت، لو عرفوا أنها مفطرة لسألوها لماذا أنت مفطرة، فتستحي أن تقول لهم أن النحى. يمكن إذا كان أخفت فطرها من لهذا السبب لا بأس، أما أن تكلف نفسها لا تأكل مطلقا فلا. الرابع، أحسنت. الحائض بالنسبة للصلاة لا قضاء ولا أداء، فهي لا تصلي ولا تؤدي. نعم اذهب يا الحق. صلاة الأداء ولا قضاء؟ لا، الأداء تؤدى والقضاء تقضى، لأنها واجبة في أصح أقوال أهل العلم. هذا أكملنا المسألة. الإعادة، يلا بك. الإعادة لغة هي التكرار. أي. واصطلاعا قلنا هي يعني إعادة العبادة في وقتها المحدد شرعا، إما لتخلف شرط أو لوجود منع. نعم. يعني إذا أدى العبادة الأولى على غير وجه شرعي نطالبه بالإعادة. طيب لو كان خارج الوقت، هي قضاء ولكنها إعادة من وجه آخر. ها؟ منهم من قال إنها إعادة أيضا، هذا صحيح؟ ها؟ كان رجل يعني دخل المسجد فلم يدرك صلاة الظهر، فصلى صلاة الظهر وحده، ثم دخل الجماعة فصلى معهم صلاة الظهر. قطع الأولى ولا كيف؟ لا، أتم الأولى ثم دخل الجماعة. أي الجماعة المعتبر، أي الصلاة معتبرة عنده؟ لها الأولى. الأولى هي الفريضة، الأولى هي الفريضة. نعم، إذا انتهت المناقشة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا أن الأحكام الوضعية ألحق بها علماء الأصول أمورا تتعلق بها، وقد أدرجناها تحت عنوان مهم، وهي ضروريات قصد الشريعة. قصد الشريعة قلنا ضرر. يلا ضروريات حاجة. طيب طيب، هذا التقسيم مصارف. نعم، ماذا قلنا؟ ها؟ الأحكام تهدف إلى أصول مصالح ثلاث، والمصالح الثلاث إما أن تكون ضروريات أو حاجيات أو تحسينيات. الأول ضروريات، وهذه كثير ما وهذا أمر مهم الذي تهدف إليه الشريعة، والشريعة لها مقاصد خمسة: حفظ الدين، وحفظ العرض، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ المال. في الشريعة، في الشرع أو الشارع، في الشارع حرم الشرك. النسل ما ذكرتها. النفس. نعم. قل النسل. نعم. النفس قل النسل. لا، النفس شيء والنسل شيء. النسل هو العرض. النسل هو العرض. هل النفس شيء مستقل؟ هذا الذي ذكرنا. نعم. كيف عرفنا أن الشريعة هدفت إلى المحافظة على الدين؟ تحريم الشرك والذرائع الموصلة إليه. هل في شيء آخر؟ نعم، بوجوب الإخلاص في العبادات. لا لا، تشريع العبادات. لا، غير هذا، غير هذا. تشريع الجهاد وأحكامه مثلا، هذه لإقامة الدين ونشره. طيب، أحكام المرتد وما يجب من ردعه أو قتال أهل الردة والبغي، كل هذا لحفظ الدين. كيف حافظت الشريعة على العقل؟ كل ما يفسد العقل فقط، بالتحريم فقط، بإقامة الحدود والعقوبات على من تعدى على ذلك، تعدى في ذلك. نعم، كيف حافظت الشريعة على العرض، على الأراضي والنسل؟ قبل القذف، تحريم الزنا واللواط وما يتبعهما، مثل القذف. أي ما أدري، تراجعون ولا تكتبون؟ يلا. وإيجاب الحدود. ها؟ نعم، إيجاب الحدود على من انتهك هذه الأمور. طيب، كيف حافظت على الأموال؟ نعم. فقط الضمان وتحريم السرقة وتحريم الربا وأكل أموال الناس بالباطل وتحريم الاختلاس والبيوع المحرمة والعقود المحرمة. كل هذا من أجل حفظ المالية. إيش بقي لنا؟ النفس. نعم، تحريم القتل وإيجاب القصاص وما يتعلق به من الديات وما أشبه ذلك والقود وغيره. طيب، هذه تسمى ضروريات أو مقاصد الشريعة الخمسة العامة العظيمة، صحيح؟ نعم. المصالح الثانية، نعم، ماذا راعى الشارع الحكيم فيها لإباحتها؟ حاجة الناس إليها. لكن هل ضبطتها بضوابط؟ ضبطتها بضوابط أم لا؟ صح أم لا؟ ولذلك جعلت في أمور شروطا وموانع وأمور تقيد. نعم، هذا شيء ثاني. نعم، هذا أصل ثاني. أصل الثالث مثل أكلهم؟ لا، لباس مظهر الإنسان مثل إيش؟ اللبس. نعم. طيب، حاجة الإنسان للسفر أو السفر، هل هو من الحاجيات أم التحسينيات أم ماذا؟ من التحسينيات. من الحاجيات. طيب، ولكن هل يعني راعت الشريعة أحواله، أحوال المتلبس به لحاجة الناس له، مثل المسح على الخفين وتقصير الصلاة والرخصة في الفطر وما أشبه ذلك؟ ما هي فائدة معرفة هذه الأمور الثلاثة؟ لو قال أنا محتاج، نقول محافظتك على دينك أوجب محافظتك على على المال، لا شك. نعم، قال أن هذه الأمور يستفيد منها المفتي، لأن المفتي لو تزاحمت في مسألة مثلا لديه المصالح أو جاءت المصالح والمفاسد، يعرف ما الذي ينبغي تقديمه وما الذي ينبغي تأخيره. نعم، هذه الأمور يستفيد كثير منها المفتي. صحيح. لو قال قائل مثلا من التحسينيات أن يغير الإنسان جوربه على الأقل كل يومين، الإنسان يمشي في حذاء يعرق قد ينتن عليه الجورب في رجله، فلماذا أو ما هي الحكمة التي من أجلها رخص له فيما لو سافر أن يمسح ثلاث أيام بلياليها؟ إذن نقول ما هي الحاجة. الحاجة، رأيت؟ فانظر كيف قدمت الحاجيات على التحسينيات. التحسينيات فيها مثلا الترجل والتطيب. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل أشعث أغبر وكان ذا ماء قد وسع الله عليه من أصناف الماء، قال ما لك بهذه الهيئة؟ أصلح نفسك، أو كما قال فإن الله يحب أن يرى أثر نعمة عبده عليه. طيب، لو كان الإنسان مسافر أيلام على ذلك؟ بالعكس، بل هو قد يكون مطلوبا في إجابة، لأن هذا من الحاجيات وعلى هذا فقس. فهمتم؟ هذا الذي أخذنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: نبدأ الليلة درسا جديدا. العلم. لا، ما قرأنا؟ لا، ما قرأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله في رسالته: الأصول من علم الأصول. العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا: إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول: لا أدري. وخرج بقولنا: على ما هو عليه، إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول: في السنة الثالثة من الهجرة. وخرج بقولنا: إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدرك على الوجه الذي على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن، والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. حسبك. أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب عقب الكلام عن الأحكام، فإن علماء الأصول قد يدرجون في كتب الأصول الكلام عن العلم، لأن أصول الفقه يبحث في معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وكما أن فكما أن أصول الفقه يبحث في معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها الإجمالية، والفقه بالأدلة التفصيلية. وقد سبق لنا أن المعرفة تشمل العلم والظن، ولذلك ذكر المؤلف هنا بابا سماه، وإن كان لم يبوب لك لا بأس أن نبوبه نحن ونقول باب العلم، من أجل أن يميز الطالب بين درجة العلم ودرجة الظن وما بينهما. فإن إدراك الأشياء درجات، قد يكون إدراكها إدراكا جازما، وقد يكون إدراكها إدراكا غير جازم، وقد يكون الإنسان يجهلها جهلا بالكلية، وقد يهم فيها الإنسان، وقد يشك. المهم أن هذه الأمور أو أن هذا الباب مهم معرفته. قال: العلم. أما عن التعريف فقد قال: العلم. إذا عرفنا ما السبب الذي من أجله جاء المؤلف بهذا الباب. لماذا؟ نعم، لأن أصول الفقه معرفة، معرفة أحكام شرعية عملية بأدلتها الإجمالية. وأصول الفقه نحن غايتنا فيه أو من فوائدنا التي نريد أن نتعلم بها أصول الفقه التوصل إلى استنباط الأحكام من أدلتها. فهمتم؟ طيب، فهو ييسر لنا الفقه أم لا؟ ييسر لنا الفقه، والفقه فيه معرفة، فيه معرفة، والمعرفة تشمل الظن وتشمل العلم، وتشمل العلم. يقول: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. بعض العلماء من يعبر بتعبير آخر ويقول: إدراكا مطابقا. وعرفه الإمام الجويني في الورقات فقال: العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع. نعم، معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، الذي عليه أهل السنة والجماعة هذا هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أو معرفة الشيء أو معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع. وخالفت المعتزلة في ذلك فقالوا: إن العلم هو اعتقاد الشيء على ما، نعم، هو اعتقاد الشيء على ما هو عليه مع سكون النفس إلى هذا الشيء. من يعيد؟ خالف المعتزلة فقالوا من علم هو اعتقاد الشيء على ما هو عليه مع سكون النفس على ما هو به، ليس ما على ما هو عليه، على ما هو به مع سكون النفس إليه. وهذا التعريف عند التأمل نجده أنه باطل، لأن المعتزلة عرفوا بهذا التعريف لأنهم يجعلون العقل حاكما، فالعقل عندهم مصدر من مصادر التلقي، وقد جعلوا العقل مصدرا في أخطر الأمور. إيش هي؟ في الأسماء والصفات، في الأسماء والصفات. فيبطل قولهم بالتالي: لو أن إنسانا عاميا اعتقد في شيء ومالت نفسه إليه، ثم قد مر علينا أخيرا الصحيح عندهم ما هو؟ أحد أن يوافق أحد الوجهين، إما أن يطابق الوجه الشرعي، أو أن يعتقد المكلف فيه أنه قام به على وجه صحيح. وقد بينا بطلان هذا القول، طيب، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وقول المؤلف رحمه الله: إدراك الشيء على ما هو عليه يشترط أن يكون هذا الشيء مما يدرك، لأن أشياء قد لا تدرك. مثل ويش؟ كنه ذات الله وكيفية صفاته، هذا لا يمكن إدراكه إيش؟ إدراكا جازما، لا يمكن إدراكه إدراكا جازما. يعني الإنسان يعلمها، لكن هل يعلم كيفيتها؟ ها؟ لا يعلم، لأن هذه غير مدركة، لأن الله أخفاها عنا، لأن الله أخفاها عنا. ولو قال فيها إنسان برأيه نقول: قد قلت على الله ما لا تعلم. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ومثل لذلك المؤلف رحمه الله بالتالي: كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، إدراك أن الكل أكبر من الجزء. الكل أكبر من الجزء، ها، هذا حكم عقلي أم شرعي؟ عقلي. الكل أكبر من الجزء، صحيح؟ واحد أكبر من نصف، ثلثان أكبر من ثلث. إذا أدرك الإنسان هذا إيش نقول؟ علم. هذا علم. قوله: النية شرط في العبادة، النية شرط في العبادة، هذا علم أم لا؟ ها؟ عجيب يا جماعة، كيف؟ ما وجه كونه علما؟ شيء يقين. ها؟ لكنه سوف يأتينا أنه بعد البحث، هذا يكون بعد البحث، بعد البحث في حكم النية يجد أنها شرط، نقول هذا علم، هذا علم. ويأتينا بعدين التقسيم الضروري والنظري، الضروري والنظري. طيب، يقول: فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط إذا لم يدرك الإنسان الشيء بالكلية. ماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا جهل بسيط، هذا يسمى جهل بسيط. فلو أنه سئل عن معنى ربا الفضل فقال: لا أعرف، لا أعرف ربا الفضل ما هو. نقول هذا جهل بسيط. سئل ما معنى الخيار، الخيار في عقد البيع، قال لا أعرف ما معنى الخيار. إيش نقول هذا جهل بسيط. المؤلف مثل قال كان يسأل عن غزوة بدر فيقول ها لا أدري متى غزوة بدر، فيقول لا أدري. هو عيب أم لا الجهل؟ الأصل أنه عيب لا شك، الأصل أنه عيب. وخرج بقولنا على ما هو عليه، هو عيب لكنه قد يوجد في الإنسان ولا يطلق عليه أنه جاهل، لأن الإنسان لابد أن تغيب عليه بعض الأمور. فقد غاب عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على علمهم وغزارة معرفتهم، غابت عنهم بعض الأمور أم لا؟ غابت عنهم بعض الأمور، حتى أمير المؤمنين رضي الله عنه حينما في قصة إيش؟ التيمم، في قصة التيمم مثلا مع عمر بن ياسر، وقصة ابن عمر مع أبي هريرة في ثواب من تبع الجنازة فمن شهدها حتى يصلي عليه، شهدها واتبعها وصلى عليها وعاد. نعم، فقد يغيب على بعض الصحابة إيش؟ بعض الأمور، قد يغيب على بعض الصحابة بعض الأمور. زينب زوجة ابن مسعود غاب على ابن مسعود أو عنها، عنها هي أنها يجوز أن تتصدق ببعض مالها على زوجها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق عبد الله، صدق ابن مسعود. طيب، إذن قد يوجد الجهل في مسألة، ولكن هل يطلق على الإنسان جاهل؟ نعم أو قليل العلم؟ لا، قد يجهل بعض الأمور ويخفى عليه، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وخرج بقولنا على ما هو عليه، إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب. فأفاد المؤلف أن الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وهو عدم إدراك الشيء بالكلية، وجهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. ومثل، أتى بنفس المثال فقال مثل أن يسأل عن غزوة بدر متى فيقول في السنة الثالثة للهجرة. ووجه كونه جهلا مركبا أن الذي يقول به جاهل ويجهل أنه جاهل، وهذا هو الأخطر والأشنع، وهذا الوصف أقبح من مما لو كان الجهل بسيطا أم أدنى، أقبح مما لو كان الجهل جهلا بسيطا. فهمتم؟ طيب، فيما ضربنا من الأمثلة آنفا مثل أن يسأل عن ربا الفضل، عن ربا الفضل، فيقول مثلا هو الربا الجائز الذي له فضل، سمعتم؟ يقول هو الربا الجائز الذي فيه فضل ويناله الإنسان بفضل من الله. ايش نقول؟ هذا جهل ايش؟ جهل بسيط ام جهل مركب؟ جهل مركب. مثال الاخر الذي ضربناه هي يقول مثلا الخيار في البيع هو البقل المعروف، الخيار هذا هي قل هذا ان الله تعالى اباح بيعه، ايش نقول هذا؟ جهل مركب. ضربنا مثال آخر، ضربنا مثالين. الأول احترم وعرف قدر نفسه فخشي ربه فقال لا أدري، قال لا أدري، لأنه لو قال الله ما لا بغير علم لأثم إثما عظيما. وقد قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي يتكلم في الدين بلا علم لا يهديه الله، لا يهديه، وحكم عليه بالظلم وأنه ظالم لأنه ضال مضل. وقد قال تعالى معيبا على أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله نعم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. طيب الجهل المركب هذا هو الخطير، وصاحبه موصوف بوصف أقبح مما لو كان الجهل جهلا بسيطا، لأن هذا يتعنت ويقول على الله بلا علم ويأبى أن يكون يأبى أن يكون جاهلا، يأبى هذا الوصف فيه، والوصف فيه، لكنه يريد أن يجعل ما من دين الله عز وجل هو الحق، وليس الأمر كذلك. وأظن قد ذكرنا من قبل توم الحكيم، صح؟ توم الحكيم كان جهل، كان جاهلا جهلا مركبا، كان يظن أنه فقير، رأى الناس يتصدقون بالطعام على الفقراء، فعنده بنات قال سأتصدق بها على الرجال، ماذا قال؟ تصدق ببنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم، على رجال، على رجال يريد بذاك جنات النعيم. ويوم أن ركب حماره قال الحمار لو أنصف الدهر كنت ركبته. لماذا؟ لأن صاحبي، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. رأيت؟ قوله لو أنصف الدهر ما فيه نظر، هذه كأنه يعيب على القدر يعني. هو الحمار ما يتكلم، غير مكلف، جاهل بسيط وما اعترف بنفسه. هو شاعر قال هذا الكلام، ولكن نسبة الحمار خلاص فقد قيلت من جاهل، هذا مجاز عقلي. طيب يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو العلم؟ أولا قبل ذلك، لماذا أتى المؤلف بهذا الباب عقب الكلام عن الأحكام؟ عن الأصوليين العلم والظن، فلذلك أتى المؤلف بهذا باب العلم، وحتى إذا تمكن طالب العلم من التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. استنباط الأحكام الشرعية هل هو عن يقين دائما أم قد يكون عن يقين أم ظن وظن؟ الثاني إذا في أكثر مسائل الفقه يكون ظنيا لا يقينيا. لا يقينيا. طيب ما هو العلم؟ إدراك جازم نعم كإدراك الكل أكبر من الجزء، أو إدراك أن النية شرط لصحة الصلاة. نعم. أخونا تعريف آخر. تعريف آخر. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك المطابقة. ما قلنا هكذا. قال ابن الدرقة معلوم معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع. معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع. نعم هذا تعريف الجويني. نعم. نعم هذا عند أهل السنة والجماعة. هل في من خالف أهل السنة والجماعة في هذا التعريف؟ نعم. خالف المعتزلة في هذا التعريف وقالوا العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه. وهذا هذا صحيح. قلنا المتأمل في هذا القول يجد هذا أن يجد أن هذا القول خاطئ ليس صحيح. نعم. لماذا؟ مثل أن يأتي إنسان عامي فيعتقد شيء ويطمئن به فنقول هذا عالم. هي معناها أن إنسانا عاميا يعتقد شيئا وتسكن نفسه إليه عند المعتزلة أن هذا الشيء المعتقد علم. لماذا لماذا لماذا يجزمون بأنه علم هذا عندهم؟ لا لأنهم يحكمون في المسائل الشرعية بل والاعتقادية أيضا إيش بالعقل، والعقل سبق لنا أنه ليس بحاجة. الاحتراز الأول في تعريف العلم أنت. كنهها أو كنه ذات الله أو صفاته هذا يمكن معرفته، يمكن العلم به، يمكن الإحاطة به. لا. نعم صحيح. نعم جهل بسيط. إنسان سأل شخصا عن شيء، مثل لو قال ما معنى ظئر، ظئر الولد، ها؟ قال الظئر رجله، أو قال ظهره، تصح؟ لأنه ليش؟ يعني أجاب اعتقد. هل أنت تعرف الظئر ما هو؟ إذن أنت وقعت في هذا ما تستطيع. هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. صحيح. هي. كنت تقول إيش؟ لا أدري. قال ما هو؟ جهل بسيط. فإذا قال ظهره جهل مركب، لأن الظئر ليس هذا. الظئر، ظئر الولد يعني مرضعته من دون أمه. إذا قال ما هي الغيلة نقول، فقال الغيلة نوع من أنواع الفواكه. نقول لا تقول مراكب ولا تقول جهل، قل أنت لا أدري. صح. هي ليست من الفواكه، ليست من الفواكه، هي إما وطء المرأة وهي مرضعة، أي هذه قالوا الغيلة، وقد نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رأى فارس والروم تفعله فكان قد خشي على لبن الطفل. يأتي شخص يقول هذه ثم أجازها وأمضاها. يأتي شخص يقول الغيلة نوع من الغلة، غيلة يعني غلة صغيرة، نقول هذا جهل مركب. سئل عن غزوة الأحزاب قال في السنة 11 للهجرة، جهل ايش؟ صح. سئل عن غزوة الأحزاب قال لا أدري. صح. ومتى كانت غزوة الأحزاب؟ في السنة 6 وقيل 5. نعم. إذن الجهل البسيط عدم إدراك الشيء بالكلية، كذا. الجهل المركب. ما هو عليه إدراك الشيء، إدراك الشيء على على على على وجهه يخالف ما هو عليه ويسمى بالجهل المركب. كأن يسأل إنسان عن غزوة بدر، غزوة بدر، فيقول يعني في السنة الثالثة أو الرابعة. نعم. إذا يخالف. أي الوصفين أقبح، الجهل المركب أم البسيط؟ الجهل المركب هو أقبح من الجهل البسيط. لماذا؟ يقول على الله لأن الجهل المركب هو الذي يقول على الله ما لا يعلم أم لا. أما الجهل البسيط، الجهل البسيط عرف قدر نفسه أم لا، قال لا أدري. والذي جهل جهلا مركبا تعنت، وش قال؟ قال في الدين بغير علم، وهو يجهل أنه جهل، صحيح. وقد يقسم على ذلك، قد يقسم إيش؟ قد يقسم على ذلك. هذا الذي أخذنا. أين وصلنا؟ ما فهمت. لا، هذا ليس بجهل، هذا اجتهاد. والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فلم يصب فله أجر، إذا كان يصدق عليه أنه مجتهد. أي لابد، ما يجوز لها أن يفتي إلا بعلم، وإلا بقواعد لابد يكون حافظ لها. نعم. لا، ما صح، ما صح، ما صح. من يعتقد ويظن؟ لا، إذا كان من أهل العلم وأهل الاجتهاد له أن يظن، وإلا فلا يجوز له أن يحكم بالظن. لا، خاصة الشريعة، ولكن هو على عموم. هو لو أن الإنسان أفتى أو تكلم في الطب بلا علم لقامت الدنيا عليه. لو قال قائل متطبب، هذا ليس بطبيب، متطبب، يقول إن ما أدري هذا النوع الفلاني من الدواء أو الدواء الفلاني يشفي من العين، هو قد يصيب الإنسان بالرمد أو بالعمى. هذا حتى من حيث القانون مخالف أم لا؟ لماذا؟ لأنه قال بغير علم. فالقول بغير علم في العموم أمر مستنكر، خاصة في الشريعة. يعني ما تقوم به الأديان الأبدان، هذا أمر يعني يستنكره الناس. وأما ما تصلح به الأديان فهذا أشنع، لأن المسألة مسألة مصير، مسألة مصير. حتى في الحرف اليدوية، لو أن شخصا ليس بعالم بالنجارة مثلا يأتي يتكلم، هو مثلا سباك أو يكون بعيد عن هذا الميدان، يكون تاجر ويتكلم في النجارة بلا علم، يقول هذا لابد يحتاج الخشبة كذا شو قال عنه؟ يعيب الناس عليه ولا ما يعيب؟ يعيبون لا شك. أما في الدين فهو أعظم، وقد كثر وتساهل الناس في هذا العصر في الكلام في شريعة الله بغير علم، لأنهم يريدون بذلك غير وجه الله، يريدون بذلك الدنيا والجاه ولفت الوجوه والأنظار إليهم، لأنهم رأوا أن الصحوة الآن تنتشر وتزداد لله الحمد، ورأوا أن الناس يقبلون على أهل العلم، فقالوا إحنا لابد لنا من صيت وسمعة واسم من جملة هؤلاء، دعونا نركب مركب الدين حتى نصل إلى ما وصل إليه القوم. وليس الأمر كذلك، المسألة خطيرة. طيب، ثم قال المؤلف وخرج بقولنا، هذا هو أظن، إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما، ثم إن ترجح عنده. طيب، إذا لم يدرك الشيء إدراكا جازما، هو الإنسان إما أن يدرك الشيء إدراكا جازما وحينئذ يحكم عليه بأنه علم، علم، علم، هذا علم، أو أن يتردد بين مسألتين فيترجح عنده أحدهما، أو يتردد بين قولين فيترجح عنده أحدهما. فالراجح ما هو؟ الراجح ظن. والمرجوح؟ المرجوح شك أم وهم؟ الوهم. فإذا تساوى عنده الطرفان فهو شك. هذه مراتب إدراك الأشياء. يقول فلا يسمى ذلك علما، ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فهو ظن. العلم أعلى درجات الإدراك، لأنه معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع، كما قال الجويني أن تعرف الشيء على ما هو عليه في الواقع، أو إدراك الشيء إدراكا جازما على ما عرف الشيخ رحمه الله. هذا أعلى درجات الإدراك، يلي ذلك الظن. الظن ماذا قال فيه المؤلف؟ إذا ترجح عنده أحد الاحتمالين فهو ظن، يعني عنده احتمال هذا وهذا، لكن رجح أحدهم على الآخر. الراجح عنده يسمى هذا ظن، والمرجوح يسمى وهم. هكذا عرف المؤلف رحمه الله. وعرف بعض أهل العلم الوهم، نعم، الظن بتعريف آخر، فقال هو التجوز بين أمرين، أو التجويز بين أمرين، التجويز بين أمرين أحدهما أظهر من الآخر. وهذا التعريف للشيرازي رحمه الله صاحب الألواع، التجويز بين أمرين. لماذا؟ لأن أحدهما أظهر من الآخر، لأن أحدهما أظهر من الآخر. وعرف الجويني الظن بأنه التجويز بين أمرين لأحدهما مزايا على الآخر بقصد ظهوره. نعيد، التجويز بين أمرين لأحدهما مزايا على الآخر بقصد ظهوره، وهذا تعريف جيد. يعني إنسان من أهل العلم عنده احتمالان في مسألة، في حكم مثلا من الأحكام الكراهة والتحريم، ينظر ويتأمل، نعم، فيرجح أحد القولين على الآخر، لأن أحد القولين فيه مزية عن الآخر، وهو يريد ماذا الآن؟ يريد ظهوره، يريد ظهار هذا الحكم. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة للظن، هذا بالنسبة ليش؟ للظن. يعني أن الإنسان يأتي مثلا لشيئين ويتردد أيهما أرجح من الآخر، لكنه عنده أحد الأمرين أرجح، وهذا حتى ليس في الأمور المشروعة، حتى في الأمور المحسوسة. مثال ذلك، إذا نظر إلى السماء وهي ملبدة بالسحب والسحاب كثيف، فيترجح عنده أن المطر سينزل، هل هذا يكون، هل هذا جازم؟ يعني هل سينزل المطر أكيدا أم يمكن أن تنقشع السماء؟ يمكن. وكذلك ما يفتي به المجتهدون من العلماء إذا أفتوا بالظن، يقولون مثلا هذا أرجح من كذا وكذا، شو يسمى هذا؟ ظن. هذا يسمى ظن. فإذا قال قائل كيف يجوز لهم أن يحكموا بالظن، والظن قد ذمه الله تعالى في آيات من القرآن، مثل قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون يكذبون، ومثل قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الأولى أن يسكتوا لا يجيبوا، كيف يحكمون بالظن؟ إما عندك علم ولا ما عندك، إما يكون علمك جازم في المسألة وإما أن يكون غير جازم فلا تفتي. فالجواب على ذلك أن الظن الذي يتبعه أهل العلم في الاجتهاد والإفتاء مبني على أدلة وعلى قرائن وعلى علامات وعلى إشارات معتبرة في الاستنباط. ونحن إذا تأملنا إلى أغلب الأحكام الفقهية والشرعية أو الفقهية نجدها أنها ظنية أم يقينية؟ ظنية. ولذلك الخلاف في المسائل أكثر من الاتفاق فيها، الخلاف بين العلماء أكثر من الاتفاق، لأنها مبنية على ظن، وهذا الظن ليس بمحرم، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليست كل جزئية من جزئيات الحياة التي كل جزئية من الجزئيات في الحياة أتت في القرآن الكريم والسنة النبوية، بل إما أن تأتي أشباهها أو نظائرها، وحينئذ يعود الإنسان إلى أي شيء، إلى هذه الأشباه والنظائر، ويستعمل القياس وبقية الأمور التي ستأتينا. والله تعالى ماذا ما الظن على إطلاقه أصلا؟ قال إن بعض الظن إثم، يعني بعضه إثم وبعضهم ليس بإثم، فالظن الذي يبنى على قرينة وعلامة ماذا نقول؟ أه؟ محمود أم لا؟ أي محمود. خذ على سبيل المثال مسألة اللوث أو اللوث في الحدود، اللوث في الحدود معمول به صح؟ فوجود المسروق عند الرجل متلبسا به يعد هذا قرينة قد تكون أكثر من الإقرار، صحيح أم لا؟ وهذا له نظير كما مر علينا مع يوسف عليه السلام، وجود صواع الملك عنده. عمل الصحابة، حد عمر بن الخطاب رضي الله عنه للزانية بالحبل، وحد الصحابة لمن شرب بالريح أو بالقي، بريح الخمر أو بالقي. ايش تقول، هذه قرينة أم لا؟ هذه قرينة. هل هذا علم أم ظن؟ بالتعريف الاصطلاحي ظن مبني على قرينة، لأن الإنسان ماشي، هل رأى الإنسان متلبسا بجريمة الخمر؟ قد يكون الذي شربه خل، لكنه ظن. طيب، حكم القاضي بشهادة عدلين يعمل به ولا ما يعمل، مع أنه لم يعاين بعينيه أن يحكم القاضي في مسألة، يحكم القاضي في مسألة بشهادة رجلين عدلين تقبل شهادتهما وهو لم يعاين، هو في المحكمة جالس، معمول به أم لا؟ معمول به. وهذا ظن العلم، ظن يترجح عنده أنه أن الذي أخبره به هو اليقين، فهمتم؟ ولذلك عندنا قاعدة ينبغي أن نستفيد منها في مسألة الظن، ما سبقت لك، نقول ظنية الثبوت كافية في قبول الخبر، وظنية الدلالة كافية في وجوب العمل. ظنية الثبوت كافية في قبول الخبر، مثال ذلك إذا كان القاضي في المحكمة وجاء إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واليوم يوم 29 من شعبان، وقال يا سيادة القاضي إني رأيت الهلال، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل يعمل القاضي بخبره؟ هذا خبر ديني ولا ما خبر ديني؟ خبر ديني. هل رأى القاضي الهلال؟ لم يرى. لماذا يعمل؟ لأن ظنية الثبوت معمول بها في قبول الخبر. ظنية الدلالة معمول بها في وجوب العمل، مثال ذلك إنسان في البرية وحضرته الصلاة وحال بينه وبين معرفة الشمس واتجاهها السحاب، واستقبل القبلة شرط، نعم، فغلب على ظنه، والظن بناه على قرائن اتبع ضوء الشمس في السماء، قال القبلة من هنا، ظن هذولا يجب أن يستقبلها أم لا؟ هل يجوز له أن يستقبل غير ما مال إليه قلبه، يعني قلبه مال إلى هذه أن هذا، ولكنه هل هو يقين علم جازم أم ظن؟ إذن ظنية الدلالة كافية في وجوب العمل. وجوب العمل وجوب إيش الآن؟ أي عمل هنا؟ في استقبال القبلة، في استقبال القبلة، فهمنا؟ لما واضح يكفي هذا، راجعوا المسائل لأن الوقت قد ضاق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. المؤلف في تعريفه للعلم ذكر محترزا من محترزاته فقال: يكون على غير الوجه الذي أدركه. مثلا كنا يعني الإنسان إذا يعني إذا قال المؤلف قوله: فإذا قد صح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإذا ساوى الأمران فهو شك. العلم ناقشنا فيه، ناقشنا في تعريفه الظن. ما هو الظن؟ ما هو الظن؟ من هو؟ الشيرازي. بأنه التجويز بين أمرين، التجويز بين أمرين أحدهما أظهر عن الآخر بمزية أحدهما. الشيرازي قال أحدهما أظهر من الآخر. طيب، نعم، هذا تعريف الشيرازي. أما تعريف الجويني يقول هو التجويز بين أمرين لأحدهما مزايا على الآخر بقصد ظهوره. بقصد ظهوره. ولكن الذي يمعن في التفسيرين أو التعريفين نجد أنهما سواء، أنهما سواء، صحيح؟ هذا يسمى إيش؟ الظن. إذن العلم أعلى الدرجات، صح؟ يأتي ويليه الظن. إذا قال قائل: الظن مذموم، وكيف نحكم في شريعة الله بالظن؟ نعم، كمان يقولون هذا الظن في تبع العلماء باستنادا الى ادله شرعيه، لم يضم كل الظن. الظن ليس كله مذموم، صحيح؟ بأدلة. عندك دليل؟ بذر قولي تعالى: ان بعض الظن اذ، اي ان بعض الظن اذ، بعض الظن مذموم وبعضه محمود. وهذا قلنا يعني حكم به يعني العلماء عندما حكم بالظن يعني استندوا الى ادله شرعيه. قلنا مثال يعني الحكم على شارب الخمر بالرائحه. الان إذا قال قائل: أكثر المسائل الفقهية هل هي علمية أم ظنية؟ الثانية ظنية، صح؟ لأن المسائل الإيمانية يعني جزئية الشريعة، من النص عليها هي أو أن النص على ما يشبهها هو على أن النص على ما يشبهه. إذن هي إيش؟ ظنية. أغلبها ظنية، ولذلك هذا كان سببا لخلاف أهل العلم، لأن المسائل العلمية لا تجد خلافا فيها، أما المسائل الظنية تجد خلافا بينهم، ومدار الخلاف وأسبابه قد علمتموها. ها؟ ليس الاستنباط، الاختلاف في صحة الدليل إذا لم يكن من غير قسم مقطوع بتواتره كالقرآن مثلا، وجه الدلالة، الفهم. نعم، حتى في القرآن نجد أن الآية الواحدة تتعدد بعض الأحيان تفاسير السلف وتختلف اختلاف تنوع، اختلاف تضاد لا تنوع، وهذا كثير، صحيح؟ ونحتاج مثال ولا ما يحتاج مثال؟ مثل قوله تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهنا اختلف أهل العلم فيها، فمن العلماء من قال الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، ومنهم من قال هو الزوج، والخلاف بين علي وابن عباس. والصحيح قوله علي بن أبي طالب وهو الزوج لا الولي. حين هذه مختلف فيها أيضا، فمن العلماء من قال حين إذا جاءت حين يراد بها يوم القيامة، ومنهم من قال بعد سنة، ومنهم من قال إلى مغيب الشمس، لأن الكل وارد في القرآن. ولذلك قالوا إن رجلا ذهب إلى حلف ألا يكلم امرأته بعد حين، ألا يكلم امرأته بعد حين، فذهب إلى عمر فقال له لا تكلمها إلى يوم القيامة، ثم ذهبوا إلى علي فقال بعد سنة، أو العكس بعد سنة الأول، لا أبو بكر والأخف لا تعارضني بارك الله فيك، خلي العهدة علي، خليني أنا المسؤول. هذا دائما يتكرر منك ودائما تخفق. ثم ذهبوا إلى علي بن أبي طالب فقال بعد حين بعد سنة، واستدل بقوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يعني كل سنة. وقال بعضهم وهو أبو بكر رضي الله عنه وهو أخف الاحتمالات، إذا أمسى الإنسان وغربت الشمس يوسف، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فعمل بقول أبي بكر، عمل بالأخف. مثال آخر، هذا الأخير عامل بالأخير، نعم أخف، لأنه لو بقي إلى يوم القيامة لا يكلم زوجته لكان الطلاق أولى له، ولو كان بعد سنة لكذلك لحقته المشق. مثال آخر، في عصر، في كلمة عصر، يقول الإمام مالك من أقسم ألا يكلم شخصا العصر لم يكلمه الدهر، ومن أقسم لو أنه لا يكلم إنسانا عصرا بلا ألف واللام لم يكلمه سنة. وخالف الشافعي وخالف أبو بكر بن العربي، وقال بل يرجع في ذلك إلى النية ويصح، أو يصدق عليه أنه وفى بنذره وقسمه، نعم وفى بقسمه ووفى ولا يحنث حتى ولو لم يكلم ساعة، لأن ساعة في لسان العرب قد يراد بها العصر، وقال عصرا جئت قبل عصر، يعني قبل ساعة، فالمرجع في ذلك لأنه. إذن هذه المسائل نذكرها على سبيل المثال للحصر، وإلا الشواهد في هذا كثيرة جدا. ماذا قلنا؟ إذن الظن الذي يبنى على القرائن، والقرائن لا شك أنها معمول بها. من الآية التي جاءت في ذم الظن، هل أنا نربطها بالسياق ونقول هذا في ظن السوء بالناس ولا؟ لا، هي أولا سياقها إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، هذه في إبطال عبادتهم أنهم ظنوا أنها آلهة. اجتنبوا كثيرا من الظن في المعاملات، ولكن أيضا حتى في نقول في الأحكام الشرعية قد يقول قال أنها من باب أولى. فإذا كان يعني سوء الظن بالخلق مذموم، فإن العمل بالظن في الأحكام الشرعية في إثبات ونسبة الشيء إلى شرع الله يكون من باب أولى. لكن الصحيح أن الظن طريق مسلوك عند أهل العلم يتوصلون به إلى شيء، إلى الحكم على الأشياء، الحكم على الأشياء. ولو لم يكن الظن مسلوكا ما وجد الخلاف، ما وجدش الخلاف. سفيان، إيش الذي أخذنا؟ هذا الذي أخذنا أشياء؟ نعم لا، ما استقامت القاعدة. كافية، ظنية الثبوت كافية. نعم. كافية في قبول الخبر. كافية. مثال الأول، إذا قلنا إن الظنية إن ظنية الثبوت كافية في قبول الخبر. مثالها يوسف، ولكن قد يقول هذا يقين علم إدراك جازم، هذا لا كيف ظن، مجرد الظن ما صح. أي ولكن من الذي في حق أنه ظن؟ القاضي، صحيح. وبقية الأمور أيضا حتى غير شهر رمضان، أي في حالة الشاهدين، مثل إيش؟ مثل لو قامت مسألة وأراد القاضي أن يشهد عليها شاهدين، أو وجب ذلك، إما شاهدين ذكرين وإما رجل وامرأتين، يقبل ولا ما يقبل، مع أنه في مجلسه لم يفارق مجلسه لا من قبل ولا من بعد. حكمه الآن في الحقيقة هل هو يقين؟ ظن، لأنه قد يكذب الشاهدان. لكن ماذا نقول؟ كافية في قبول الخبر، لأن الله جعلها سبيلا لإثبات الحقوق وإلحاق الحقوق بأهلها، فهمتم؟ طيب، كل هذا ظن. ظنية الدلالة كافية في وجوب العمل. أنت مثلا هل لذلك كإنسان مثلا في البرية اجتهد لي على جهة القبلة نظرا إلى الشمس والظلمة إلى هذه القرائن، يعني فاستنبط جهة القبلة واحتمل أنه يعني قد يكون أخطأ هذا في شيء محسوس مثلا. طيب، في حكم من أحكام الشريعة أن يظن الإنسان، نعم، حكما شرعيا، فإنه يكتفي من جراء ظنه أن العمل يجب، لا يجب الآن بمجرد إيش أن يحكم بالظن، لكن أن يكون من أهل من ظنه صحيح. صحيح أم لا؟ من أهل من ظنه صحيح. نعم، الأصل أنه لم يدخل في أشياء لا يدخلها الظن. إذا غلب على ظنه فإنه يصلي، إذا غلب على ظنه أنه دخل الوقت فإنه يصلي، لكن لو تبين له أنه صلى قبل الوقت فإنه يعيدها على الصحيح لا شك. نعيد هذه القاعدة، ظنية الثبوت كافية في قبول الخبر، وظنية الدلالة كافية في ثبوت العمل. ظنية الدلالة كافية في ثبوت وجوب العمل. الأولى في الثبوت والثانية في الوجوب. عاود ظنية الدلالة، خلي كما كتبناها فيها صحيح لا حاجة. ظنية الثبوت كافية في قبول الخبر، وظنية الدلالة كافية في وجوب العمل. ظنية الدلالة كافية في وجوب العمل، ظنية إيش؟ الدلالة. طيب، لو أنت لو قال أنت تقول الآن ممن ظنه صحيح، ممن ظنه معتبرا، لأن ظن العامة كان يظن رجل عام يقول والله أنا أظن أن هذا مباح،